قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا، كما ذكرنا من قبل أن من أصول السنة أن تثبت الحديث أولا. أثبتت الحديث اعمل به، كان عاما كان مطلقا اعمل به على ما وجدته وثبت به الحديث. ثم بعد ذلك إذا ما بدا لنا أن هذا العام غير مقصود والمقصود شيء معين من الحديث، خلاص نتجه إليه إذا بدا لنا، ولكن لا نتوقف عن العمل بعموم الحديث والآية لقول إنسان أو لعل إنسان عمل بخلافه أو لعل السلف عمل بخلافه. هذا كله ما ينبغي، وهذا كلام تكلمنا فيه من قبل. ولم يحفظ عن النبي، شوف دليل، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله. ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى رجلا من المسلمين سلب رجل قتله وهو يفر من المعركة. والذي لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول. ولا أرى أن يعطي السلب إلا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين. وإنما يقول الشافعي: وإنما ذهبت إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلا. انتبهت إلى طريقة السلف في الاستدلال؟ طريقة السلف هي طريقة الأثر، هي طريقة الإجماعات، هي طريقة النصوص، نصوص الشريعة. إذا ما ثبت لديهم الدليل تكلموا به، وإذا لم يثبت وقفوا أو اجتهدوا في المسائل وأخذوا بالقياس. هذه طريقة أهل السنة جميعا. أما طريقة المتأخرين والمتكلمين والمتأولين والمتفزلكين هي ترك النصوص وإن ثبتت والذهاب إلى العقول والآراء.